هذه قصيدة ابتهال ودعاء من نظم الشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيدي حفظه الله. يا مالك الأملاك، يا مبدع الأفلاك، يا رازق الأطيار والحشرات والأسماك، يا كاشف الكروبات واللزبات والأحلاك، اكشف بفضلك عاجلا ما منه عبدك شاكي، وتوله وأعذه من شرك ومن إشراك، وأنله كل المرتجى يا ذا النوال الزاكي، وقه جميع المختشى يا مالك الأملاك، رب استجب دعواته في الحل والأنساك، وتدارك الأحوال يا من جل عن إدراكي.